أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد فسبحه وأدبار السجود. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا

عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فلهم أجر غير